ولهذا من أخذها الطلق كما سيأتينا من أمراض مخوفة، مع أن الطلق يصيب نساء كثيرات ولا يمتن. يعني فقول بعض الناس إن المرض المخوف ما غلب على الظن موته به هذا غير صحيح، بل يقال المرض المخوف هو الذي إذا نسب الموت إليه لم يعد غريبا. نعم، إذا قال ألا يمكن إذا قال قائل نعم ألا يمكن أن يقال بأن تملك الأم تملك الأم نعم ينفذ أخذا بظاهر الحديث دوما من حق الناس اسم صحابتي، وأن حديث أنت ومالك لأبيك وقعت عين ما يستقيم هذا، لأن الأب منته على الابن بالمال أكثر من منة الأم بالإنفاق وغيرها، فرخص له في الأخذ من مال ابنه مكافأة له على الإنفاق عليه، وهذا في الغالب. لكن المسألة فيها قول إن الأم والجد لهما أن يتملكا من مال الولد. والله ما هو عندي وجه، ليس عندي وجه. نعم، لكن كما قلت لك ليس له أن يطالب أمه بدين أو نحو. نعم، هل يشترط في تصرف الوالد علم الولد؟ علمه؟ علم الولد؟ لا، ما هو شرط. قد يحدث اشكال كان يبيع مثلا على سيارة تملكها ثم يبيعها. لا، السيارة بارك الله فيك تتعلق بها حاجة. ها، جمت شروط. كان هذا سيارتي؟ سهل. يقول باح علي يقول. وهذا الاسماء. لا، هو لا يتصرف على انه ملك ابنه. لكن من شروط البيع وصحة البيع ان يكون ملكا للبائع او مأذونا له فيه. والحمد لله ما سمعه من مشكلة. يقول اشهر يا جماعة ثلاثة ملكت هذا ويبيع بعد الأذان يا سليم. لا يضره، لا، لأن الشرط تملك الأب من مال ابنها لا يضره ولا يحتاجه ولا يحتاجه. لا، ما يحصل هذا يا سليم ما يحصل. حتى مثلا لو كان لابن بيده مال يتجر به ونفقته على نفسه وعياله من ربح هذا المال، فليس للأب أن يأخذ منه شيئا. يعني مثلا الإنسان عنده 100,000 يتجر بها وربحها ينفقه على نفسه وعياله، فأراد الأب أن يأخذ من 100,000؟ إن لا، يعني يحتاجه. نعم، نعم، بين ايش؟ نعم نعم، اشترط العلماء رحمهم الله لجواز اخذ من مال ولده ان لا يعطيه لولد اخر. يعني ما ياخذ من زيد ويعطي عمرو وهم عياله. كيف لا مكتمل؟ اذا تملك دخل ملك. ليس الأب ان يعطي اولاده سويه؟ بلى، يجب في هذه المساله، لان هذا يحدث الضغائن بين الاولاد على ابيهم وفيما بينهم. نعم، اي نعم نعم اي نعم، له ان يطالبه. وهذا سؤال مهم، يعني لو استدان الأب من ابنه ثم مات قبل الوفاء